شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا أخذنا في الأسبوع الماضي مقدمة بين يدي الرسالة التي سنقرأها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت هي رسالة مختصرة وموجزة في ترجمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فهي ترجمة موجزة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة موجزة تضمنت ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام وما ثبت من أسمائه وكناه، وذكر أمه وأبيه وولادته ووفاته وعمره، وما يتعلق بسيرته أو شمائله الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بعائلته من جهة زوجاته وأولاده وأعمامه وعماته وأخواله ومواليه وخدمه وكتابه ورسله ومؤذنيه، وما يتعلق بعدد حجاته وهي حجة واحدة، وعدد عمره، وهم أخلاقه ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، وبعض الخصائص المتعلقة به صلى الله عليه وسلم. وهذه في الجملة مما يجب على المسلم أن يكون على دراية بها. ولهذا قال الشيخ محمد بن سعيد الشوسي المرغتي المراكشي الذي ذكرته لكم، اختصر سيرة ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، اقتصر فيه المختصر على ما يجب على المسلم أن يعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في مقدمة هذه الرسالة الموجزة، يقول كاتب هذه الجملة عبيد الله تعالى محمد بن سعيد بن محمد المرغتي السوسي سامحه الله وعفى عنه آمين، قد اختصرت من كلام الإمام اليعمري وهو ابن سيد الناس رحمه الله ورضي عنه ما يجب على المكلف معرفته من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص عليه العلماء كالإمام ابن العربي وغيره رضي الله عنهم، لمن طلب مني ذلك فبدأت بنسبه الشريف فقلت مستعين بالله، ثم ذكر نسب عليه الصلاة والسلام بعض الصفات والأسماء والأخلاق، ذكر الأزواج والأولاد والأعمام والموالي والخدم والحراس ورسله إلى الملوك، وذكر سلاحه وثيابه وشيء من معجزاته ووفاته وذكر خصائصه، يعني في الجملة هو نفس ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. والمقصود من ذكر كلامه هو الإشارة إلى أن مجمل هذا الذي سنأخذه مما يجب على المسلم أن يعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فينبغي لمن يحضر مثل هذا المجلس و يتعلم فيه ما يتعلم أو يثبت ما سبق أن تعلمه وعرفه، أن يبلغه من بعده من أهله وذويه وأولاده، لكونه في الجملة مما يجب على المسلم أن يعرفه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى بذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت أن الرسالة هذه موجزة مختصرة، وغالب كتب السيرة المطولة أو التي هي فوق هذه الرسالة يبدأون بذكر حالة العرب في الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن بعثته عليه الصلاة والسلام، فيذكرون في الجملة حالة العرب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتجارياً ودينياً، ويعدجون بعد ذلك على ذكر أحوال الأديان التي كانت موجودة في ذاك الزمان، توطئة للكلام على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف كيف صادفت هذه البعثة ذاك الزمان وما كان عليه أصحابه وأهله أو أهاليه. فهذا يكون إن شاء الله الكلام عليه لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا يشار في الجملة إلى تسلسل النسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كان بعد ذلك، فيذكرون في الجملة ما كان عليه التسلسل في النسل وفي النسب، وكيف جاءت العرب وأنها على ثلاثة أقسام: عرب بائدة هي التي بادت فلم يبق لها أثر، وأنا لعلي في الدرس الماضي قلت العرب العاربة لم يبق لها أثر، هي العرب البائدة، العرب متفض أي أخطأت، العرب البائدة هذه بادت لم يبق لها أثر، وبقيت العرب العاربة والعرب المستعربة، وجاء من بعدها التسلسل إلى أن وصلت القبائل التي هي مشتهرة في العرب. نعم، وهذا التسلسل فائدته الخلوص إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم والمعرفة بأنه قد اصطفاه الله جل وعلا من خير الأنساب كما ذكرنا في الحديث السابق: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلى آخر الحديث. نعم، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان ذكره المحقق، هذا ليس من كلام النووي. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، يعني عبد الله هو اسم أبي، عبد الله اسم أبي، ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، أول أجداده عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، قيل لشيبة كانت في ذؤابته، قيل لشيبة كانت في ذؤابته، وسمي بعبد المطلب، هو أصلا اسمه شيبة، شيبة الحمد، سمي بعبد المطلب لأنه خرج مع أبيه فطال المكث في خروجه، فلما رجع مع أبيه كان قد اسود، فلما رآه الناس قالوا هذا عبد المطلب، لم يعرفوا أنه الإبن، فظنوه أنه أتى به كعبد، فأطلق عليه عبد المطلب، فصار فيه هذا يعني هذا الاسم سار فيه، وإلا فاسمه شيبة الحمد ابن عبد المطلب ابن هاشم الجد الثاني، سمي هاشما قالوا لأنه كان يهشم الثريد، كان يهشم الثريد، والهشم هو ايش؟ التقطيع. نعم. ابن عبد مناف ابن هاشم. نعم. اي نعم. وهاشم اسمه عمر، هاشم اسمه عمر. قوله ابن عبد مناف، عبد مناف اسمه المغيرة، ابن قصي، وقصي هذا اسمه زيد، سمي ووصف بقصي قالوا لأنه تقصى هو وأمه عن أهله، تقصى أي ابتعد هو وأمه عن أهله، فنشأ مع أخواله في البادية، نشأ مع أخواله في البادية، أمه فاطمة بنت سعد من بني عذرة، سمي قصي لأن تقصى مع أمه ونشأ مع أخواله البادية. ترى العرب فيما يطلقون من أسماء يطلقون أسماء على حسب ما يعيشونه، أسماء ترى أسماء فيها أوصاف الشجاع في حيوان معين أو في بعض الدواب، أو فيها أوصاف بعض النبات أو الشجر أو الأرض أو يعني الأحوال، فالأسماء يطلقها العرب لها معاني مما يعيشونه، معاني مما يعيشونه، هذا مما امتاز به العرب بخلاف غيره، فلربما هي أسماء لا تمت إلى معاني يعيشونها، ما العرب فالأسماء التي يطلقونها هي بحسب ما يعيشون في بيئته. ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن لؤي ابن غالب. هنا يلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه، أو يلتقي في كلاب، يلتقي نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه في كلاب، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، أمه أيضا ينتهي نسبها إلى كلاب، فأمه أرفع كما سيأتي بيانه، أرفع نسبا من أبيه بدرجة، تصل إلى كلاب قبل أبيه بدرجة واحدة سيأتي ذكره. ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، ابن مالك ابن النضر، الذي ينتهي نسبه إلى فهر فهري، هنا جماع قريش، هنا كل من كان نسبه ينتهي إلى فهر فهو قرشي، فجماع قريش تجتمع عند فهر، عقبة بن نافع الفهري قرشي، كل من انتهى نسبه إلى فهر فهو قرشي، ما فوق فهر لا يقال له قرشي بل يقال له كناني، ابن فهر ابن مالك ابن النضر، النضر اسمه قيس، ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن أدنان. هذا نسب مجمع عليه، هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان. 22 اسم باسمه صلى الله عليه وسلم، 21 من أبيه فما فوق، 20 جدا من عبد المطلب إلى عدنان. هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل اتفاق وإجماع، وذكره البخاري في صحيحه. نسبه عليه الصلاة والسلام على 3 أقسام، هذا النسب محل اتفاق ومحل إجماع، ثم نسبه من عدنان إلى ماذا؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه خلاف. ثم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آدم عليه الصلاة والسلام، يقول هذا قيل أن نسبة تسمية شيبة الحمد بعبد المطلب كونه تربى عند أخواله عند موت أمه، ولما ذهب عمه لأخذه عنده وهو المطلب قال الناس هذا عبد المطلب، فأنكر قائلا هذا ابن أخي هاشم، وغلبت علي هذه الكنية عليه. فهذا صحيح، نعم هو ما ذكرت، لكن أنا لعلي يعني قلت الذي أخذه وخرج به وأبوه فهو عمه، ممكن أن أخطأت، هو عمه المطلب، هو نفس القصة على كل. والحاصل أنه غاب عن ديار مدة، فلما جيء ظن به أنه عبد لمن أتى به وهو المطلب عمه ليس أباه، فقيل هذا عبد المطلب، صواب هذا الذي ذكر. نعم، فيكون إذن الذي خرج به وعمه. طيب، فهذا النسب الذي ذكرناه مجمع عليه، يبقى الخلاف من عدنان إلى إسماعيل، وبالاتفاق أن عدنان من ولد إسماعيل، لا خلاف في ذلك. وإنما هذا النسب ما هو؟ بعضهم يذكر من عدنان إلى إسماعيل 7، ومنهم من يذكر 10، بل أوصلوه إلى أزيد من ذلك، وفي الحقيقة لا يثبت في ذلك شيء. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله إلى هنا إجماع الأمة، وأما ما بعده إلى آدم فيختلف فيه أشد الاختلاف، قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد، من فوق عدنان لا يصح فيه شيء يعتمد، لكن بالاتفاق أن عدنان من ولد إسماعيل لا خلاف فيه، وبالاتفاق أن إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو من ولد آدم، وقيل هو إبراهيم بن آزر ينتهي نسبه إلى سام بن نوح، إلى سام ابن نوح، ونسبه ينتهي إلى آدم عليه الصلاة والسلام، لكن العدد ليس محل اتفاق، العدد ليس محل اتفاق، فمنهم من يطول أوصلوه إلى نحو 40، ومنهم من يجعله نحو 7 أو 10، وبين ذلك أقوال، والحقيقة لا دليل صريح عليها، وإن كان يكاد يتفق الجميع على بعض الأسماء، كما ذكر ابن عدنان ابن أد أو أدد ابن أديد ابن المريسية وابن قيدار، هذه يكاد جميعهم يذكرونها، لكن لا يوجد فيه شيء يعتمد. جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب النسابون، يعني يوصل نسبه إلى عدنان ثم يقول كذب النسابون، قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرونا بين ذلك كثيرا. لكن الحديث هذا حديث موضوع لا يصح، رواه ابن سعد بن عساكر بن عباس، وهو حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ومما يثبت كون بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد، هذا ذكرناه سابقا. قال النووي: وقصي بضم القاف، ولؤي بالهمز وتركه، لؤي ولؤي، وإلياس بهمزة وصل، وقيل بهمزة قطع، يعني يقال ابن الياس أو ابن إلياس، هذه الهمزة قيل أنها همزة قطعية يعني ينطق بها في الوصل وعند البدء، إلياس وابن إلياس، وقيل قطعية وصلية فلا ينطق على بها إلا بها إلا عند البدء، يقال إلياس بن مضار، أما إذا درجت فتقول مدرك بن إلياس ابن الياس ابن مضر. فهذا إذا نسبه عليه الصلاة والسلام، هذا نسبه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان بن إسماعيل بن إبراهيم، وهو من سلالة سام بن نوح، ينتهي إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فكلكم قال صلى الله عليه وسلم بنو آدم، وآدم من تراب كما ذكرنا في الحديث، الناس ولد آدم وآدم من تراب، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وهذا الحديث ذكرنا أنه في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمثل هذا النسب هو نسبه عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرف الأنساب من أشرف أنساب العرب، وتقلب صلى الله عليه وسلم فيهم من بطن إلى بطن ومن قرن إلى قرن، ولم يكن فيهم شيء من سفاح، بل إنما هو ولد نكاح. وجاء في الحديث له طرق كثيرة، وإن كان بعضهم يضعفه، ومنهم من يحسنه، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره أيضا، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح، ولدت من نكاح لا من سفاح، لأنه في الجاهلية كانت العرب تتزوج على 4 طرق، زواجهم في الجاهلية كان على 4 طرق: 3 إنما هي بطرق محرمة، وينجب تنجب المرأة الولد وبطريق محرم، والرابع كما جاء به الإسلام، فكانت المرأة البغي ترفع علما على بيتها دليل على أنها تماس البغاء، فيدخل عليها الرجل وتأتي بالولد منه، وكانت المرأة يأتيها أيضا غير واحد من الرجال يقعون عليها، فإذا حملت وولدت قالت هو ابن فلان فأضافته إليه، وكان أن يعطيها مالا معينا ويتمتع بها ثم ينقطع أو نحو ذلك. والنوع الرابع أن يحضر ولي المرأة فيزوجها من الرجل مقابل صداق ومهر يعطاه أو تعطاه مع الشهود وإقام الوليمة كما جاء به الإسلام وأقره. هذا الرابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقلب في أرحام هذه السلالة من بطن إلى بطن ومن قرن إلى قرن ولم يمس نسبه أبدا شيء من هذه الأنواع الثلاثة التي كانوا عليها، وإنما كان من نكاح عليه الصلاة والسلام، فقال: ولدت من نكاح لا من سفاح. ولهذا لم يجد من عادوا شيئا يطعنون به فيه. ولهذا لما جاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسأله هرقل أسئلة، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسأله أسئلة، أول ما افتتح قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هو فينا ذو نسب، يعني ما يجد شيء يطعن به فيه. فبعد ذلك، بعد أن أتم هرقل الأسئلة، قال لمترجميه: قل له، أي لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، كذلك الأنبياء تبعث في أقوامها، كذلك الأنبياء تبعث في أقوامها، أي يبعثهم الله جل وعلا وهم من أشراف الناس، وهم من ماذا؟ من أشراف الناس. فكان شريف النسب عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال كما جاء في الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، يعني بني فهر، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، فهو مصطفى من أشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الشرف في النسب يستفاد منه حكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أن العرب كانت لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية والشرف العالي، فالحكمة من اختيار الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فجعله من أشرف الأنساب هي هذه، فلا يكون لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لأعداء الإسلام، شيئا يتشبثون به ويتمسكون فيصدون فيرمون به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكنهم أن يقولوا أنه لما كان دنيء النسب غير شريفه فإنه يريد أن يصل إلى غاية معينة بمثل هذه الوسيلة، يعني ادعاء النبوة أو كذا. فهذا قد يقال هذا ليس ذا نسب فينا، ليس شريف النسب فينا، وليس صاحب رفعة، ويريد أن يصير مع الرفعاء وأهل المعالي بمثل هذه الوسيلة، فهو قصده غاية معينة اتخذ لها هذه الوسيلة، لا يمكن أن يقول هذا، فهم يعرفونه أنه ذو نسب صلى الله عليه وسلم. الحكمة الثانية في اختيار الله جل وعلا لهذا النبي من العرب يستفاد أمر آخر، وهو ما يجب على المسلم، وهو أن يحب جنس العرب. هذا يقتضي أن يحب جنس العرب، لأن الله جل وعلا جعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه أي اختاره، واختياره كان من قبائل وبطون وفصائل العرب، كنانة من ولد إسماعيل، وقريش تنحدر من كنانة، وبني هاشم أيضا من قريش. واختاره صلى الله عليه وسلم، واختار الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وكانت من أفضل قريش. فهذا يقتضي محبة جنس العرب، ولا يلزم بالضرورة أن يشمل ذلك جميع الأفراد، لأن الفرد إذا كان فيه من الصفات ما يقتضي بغضه يبغض. يعني لا ينفع العربي عربيته إذا كان كافرا، هذا لا ينفعه أبدا. النسب لا ينفع صاحبه إذا كان كافرا، قد يعطي له شيء من الفضل لكن بأصل، وهو أن يكون مسلما برا تقيا. ولهذا المسلم المؤمن من آل البيت له حق زائد على سائر المسلمين المؤمنين، وهو أن نحبه لكونه من أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم استوصى أمته في أهل بيته وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وذكر في أحاديث الكتاب والسنة وبعضها قال: وعترتي وأهل بيتي استوصوا بهم خيرا. ولهذا من ثبت نسبه من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم كان منحدرا من ولد علي رضي الله عنه، فإن له مزية وشيء، وهو أنه يحب لكونه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط الإيمان والتقوى والبر والإحسان. أما إذا كان كافرا فإنه لا يعني لا كرامة له. إن كان مؤمنا ولكنه فاجرا، ولكنه فاجر فاسق، فيحب لإيمانه ويبغض ويكره لفسوقه وعصيانه. نعم. فإذا الفهد الثانية وهو أنه يقتضي أن نحب جنس العرب، وجنس العرب أفضل من جنس العجم. والتفضيل بين الأشياء هذه حكمة من الله عز وجل، واقتضى ذلك، وهذا أمر قضاه الله عز وجل وقدره، وليس في ذلك عصبية أو حمية. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل يتفاضلون، والأنبياء يتفاضلون، والناس يتفاضلون، والأزمنة تتفاضل، والأمكنة تتفاضل، والأعمال تتفاضل، وحتى القرآن الكريم بعضه أفضل من بعض. يقول العلماء: باعتبار أنه كلام الله فهو لا نفضل بعضه على بعض، لأنه كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته غير مخلوق، لكن باعتبار ما يدل عليه من المعاني، فقد قال عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة أن أفضل آية هي آية الكرسي، أعظم آية. أتدري أعظم آية معك يا أبا المنذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم كرر فقال: آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم له لأبي المنذر كعب بن مالك، أبي بن كعب، أبي بن كعب: ليهلك العلم أبا المنذر، ليهلك العلم أبا المنذر. فأعظم آية هي آية الكرسي، وأفضل سورة هي سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فالقرآن أيضا يتفاضل. وهكذا فمبدأ التفاضل قرره الله سبحانه وتعالى في كثير من الأمور. فإذا جئنا إلى جنس الناس فالناس على قسمين: عرب وعجم. جنس العرب أفضل من جنس العجم، وهذا مما يجب اعتقاده، بل هي من عقيدة الإسلام. وإنما يخالف في هذا طائفة تسمى بالشعوبية، طائفة الشعوبية يرون تفضيل العجم على العرب، وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة مقررة عند العلماء منذ القدم. وقد ذكر الثوري رحمه الله تعالى معتقده وأشار إليها، وأيضا أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر غير واحد من أهل العلم. لكن لا يعني هذا التعصب للجنس، وإنما هذا من باب الاعتقاد والإخبار. جنس العرب أفضل من جنس العجم. لكن إذا جئنا إلى الأفراد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعربي على أجمي، ولا لأبيض على أصفر، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفضيل الأفراد هذا يكون بتقوى الله جل وعلا: أكرم الناس عند الله أتقاهم، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، باعتبار الأفراد. أما الجنس فجنس العرب أفضل، ولهذا اختار الله عز وجل فيهم آخر الرسالة، وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت في خير القرون قرنا فقرن، حتى كان القرن الذي بعثت فيه. وكان اختيارهم من العرب، فدل على أفضليتهم كجنس. فهذه فائدة ثانية لا بد من أن يعتقدها المسلم، وإن كان في العرب ما يبغض له فيبغض هذا الفعل، ويبغض الشخص لفعله، لكن كجنس فإنه يحب ويعتقد أنه أفضل من غيره. وهذا مما ينبغي للمسلم أن يتبينه وأن يفهمه، من غير أن يتعصبه، من غير عصبية. وإن كان الناس على خلاف هذا، فأول ما يغضب يسب العرب، وأول ما يريد أن ينكت ينكت على العرب. وإذا صح التعبير سلس الله لسانه، صار يقول الشعر، يقول الشعر في ذم العرب، وإذا صار فصيحا يخطب في سب العرب، وهكذا. وهذا في الحقيقة مما لا ينبغي. فليتفطن المسلم ولا يكون إمعة. أيوه، هذا في نسبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كنية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الإمام النووي رحمه الله: وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم. هذه الكنية ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. فكنيته أبو القاسم مما اتفق عليه العلماء. هذا الحديث جاء من طرق بألفاظ، وسبب وروده أن أحد الصحابة ولي له مولود فسماه محمدا، وكناه بأبي القاسم، وكناه بأبي القاسم، فخالفه غيره، بعض الصحابة قال لا تفعل، وإنما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فوقع بينهم اختلاف في ذلك، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وعندها اختلف أهل العلم هل هذا الفعل جائز أو غير جائز، أن يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكنى بكنيته أو لا. وهذا الحديث على ماذا يحمل؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال بعض العلماء: هذا كان خاصا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والحديث يدل عليه. فهذا الذي سمي محمدا وكني بأبي القاسم، إذا كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة الكرام، فنودي يا أبا القاسم أو يا محمد، وصار مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يختلف الأمر. فقالوا: هذا مقيد بزمنه صلى الله عليه وسلم، هذا مقيد بزمنه عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فإنه جائز ولا إشكال فيه، لا حرج فيه. وقال بعض العلماء: المقصود أنه لا يجوز أن يجمع بين الأمرين، فلك أن تسميه محمدا ولكن لا تسميه بأبي، لا تكنيه بأبي القاسم، وإذا كنيته بأبي القاسم فلا تسميه محمدا، حتى لا يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منها، أرفع ولا يصل إلى مقامه أحد الآحاد من الناس. فيجوز أن يسمى أو أن يكنى، أما يجمع بين الأمرين فهذا غير جائز. واختار بعض أهل العلم منع التكني بأبي القاسم مطلقا، وهذا أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي، يعني التسمية باسمه لا إشكال، ولا تكنوا بكنيتي، نهى أن يكنى بكنيته صلى الله عليه وسلم، ينهى أن يكنى بكنيته عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يكنى الرجل بأبي القاسم، أما أن يسمى باسمه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. كني صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم لأنه رزق ولدا اسمه القاسم، لأنه صلى الله عليه وسلم رزق ولدا واسمه القاسم، رزق من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان يكنى به عليه الصلاة والسلام. وأيضا القاسم هو وصف له، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المعطي وإنما أنا قاسم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاسم بين الناس، فهذا وصف له صلى الله عليه وسلم. إذن كنية أبو القاسم ثابتة عنه، وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم، كناه جبريل بماذا؟ بأبي إبراهيم. هذا إبراهيم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من جاريته مارية، ومارية جارية أهداها له ملك الأقباط بمصر، أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل معها هدايا أخرى، فتسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فولدت له إبراهيم. فجاءه جبريل وقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، السلام عليك يا أبا إبراهيم. وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم كتاب الآحاد والمثاني، وأبو بكر الشافعي في كتاب الغيلانيات، وأيضا ابن السني في عمل يوم الليلة، والحاكم المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة، وأيضا الدارمي والطبراني في معجمه الأوسط، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، وتكلموا في سنده من أجل عبد الله بن نهيعة، لكن الرواة عن عبد الله بن نهيعة في هذا الحديث غير واحد، ومنهم يحيى بن بكير وعبد الله بن وهب المصري الفقيه المشهور، وهؤلاء روايتهم عن ابن نهيعة سليمة صحيحة على أصح أقوال أهل العلم، وإن كان قد اختلف فيها العلماء. والحديث صححه الإمام أحمد شاكر رحمه الله، وذكره الحافظ بن حجر في كتابه الفتح ولم يعلق عليه. والحافظ بن حجر في مقدمة كتاب الفتح، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ذكر أنه إذا ذكر حديثا في الشرح فإنه إذا سكت عنه فإنه حسن أو صحيح أو نحو هذا، يعني أنه ثابت. وقد سكت عن أحاديث كثيرة، وبعض أهل العلم حكم عليها بالضعف، فمن العلماء من يقول ما سكت عنه الحافظ في الفتح فهو حسن مطلقا، وبعضهم قال لا يلزم بالضرورة، فلعل الحافظ غفل عن الكلام على الحديث أو أخر الكلام عنه بعد البحث ولم يرجع إلى ذلك فلم يعلق عليه. فأهل العلم منهم من يرى سكوت الحافظ عن الحديث في فتح الباري يراه تحسينا، ومنهم من يقول أن هذا كان من الحافظ في أوائل الشرح، لكن بعد ذلك كان الأحاديث يمر عليها وربما يسكت عنها، لكن هي في الحقيقة فيها ضعف. وعلى كل فالحديث يظهر أنه حديث حسن كما بينت. فإذا من كناه أبو إبراهيم، والكنية هي ما صدر بأب وأم، هي ما صدر بأب وأم، وهذا من سنة العرب الكنية، وكان مقررا عند العرب أنه إذا أراد أن يمدح الشخص فيكنيه، كما قال وأرفعه أكنيه حين أريد أن أرفعه، وألقبه وبئس ما هو اللقب، يعني إذا أراد أن يرفعه وأن يمدح يكنيه فيقول يا أبا فلان يا أبا فلان، وإذا أراد أن يذمه ذكره باللقب، ذكره باللقب فقال يعني اللقب الذي يسمى به. وأيضا من السنة التكنية، الكنية من السنة ومن الآداب التي جاء بها الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني حتى الصغار. جاء إليه بثياب من الحبشة فرأى بنتا صغيرة فكناه، قال يا أم خالد خذي هذا فالبسيه، فذهبت فلبسته ثم جاءت فقال صلى الله عليه وسلم سنة أي حسن، والحديث البخاري. وأيضا كان ولدا صغيرا وهو أخو أنس، كان له طائر صغير يلعب به، فمات الطائر فحزن عليه الولد، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ماذا فعل النغير، قال أنس يعني يمازحه. وهذه الكنية من سنن الإسلام أو من السنة ومن الأدب. والسنة في التكنية أن يكنيه بأكبر أولاده، بأكبر الأولاد، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقوام أناس ومن بينهم رجل يسمى الحكم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما تسمى بهذا، فقال لأن قومي إذا اختصموا في شيء تحاكموا إليه فقضيت بينهم فرضوا بذلك، فقال هذا شيء جميل، لكن هل لك ولد؟ قال نعم، قال من هم؟ قال فلان وفلان وفلان، سمى له ثلاثة، فقال أيهم أكبر؟ فقال فلان. قال أنت أبو فلان. قال أنت أبو فلان. سمى له شريحا وعبد الله وثالث. قال أكبر، قال شريح، فقال أنت أبو شريح. فالسنة أن يكنى بأكبر أولاده، بأكبر أولاده. هذا مما كانت عليه العرب كذلك، وهو الكنية. وهل يكنى من لا ولد له؟ نعم، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تكنى بأم عبد الله، بأم عبد الله، قالوا لأنها كانت ترعى ابن أختها عبد الله ابن الزبير، يعني هو ابن أسماء بنت أبي بكر ابن أختها، فلما ولد كان له رعاية عظيمة من عائشة رضي الله عنها، حتى إلى درجة أن صارت تكنى به فيقال لها أم عبد الله، فيصح أن المرأة تكنى ولو لم يكن لها ولد. قال وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم، فينادى بأبي إبراهيم ويكنى بذلك، لكن أشهر الكنى هو أبو القاسم أو هي أبو القاسم. قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر، هذا من العلماء مؤرخ له كتاب تاريخ دمشق، له كتاب تاريخ دمشق، قبل زمن قديم طبع منه المختصر، مختصر تاريخ دمشق في نحو 5 مجلدات، والآن طبع التاريخ كله في 80 مجلدا، يذكر فيه كل أخبار دمشق، كل من دخل ومر بها أو ولد فيها، يبدأ حكاية التاريخ من بداية هذه الدنيا أو من بداية أخبار الناس إلى زمنه رحمه الله تعالى. ووفاته رحمه الله بعد 500، فهو من علماء القرن 6 الهجري. له كتاب أو له جمع لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفرد الإمام العساكر بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما، منها محمد وأحمد. أحمد جاء في الحديث، جاء في كتاب الله جل وعلا، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فهذا الاسم ثابت في كتاب الله عز وجل. وجاء في حديث أن أمه سمته أحمد، جاء في حديث المروي أن أمه سمته أحمد، و جاء أن جده عبد المطلب سماه محمدا، سماه محمدا. الأسماء التي جاءت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وتكلم بها صلى الله عليه وسلم، قال لي 5 أسماء، فأنا أحمد ومحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، يعني لا نبي بعده، وأنا العاقب يعني لا نبي بعده. هذا الحديث الصحيحين من حديث جبير بن مطعم. وجاء أيضا عند مسلم الحديث أبي موسى الأشعري قال وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، هذا أيضا جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم. إذا قال النووي بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما، منها محمد في الصحيحين وأحمد، أما محمد يحمد في الأرض وفي السماء، وأحمد أي فيه صفة الحمد عليه الصلاة والسلام. والحاشر يحشر الناس على قدم على إثر بعثته صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت بعثته علامة من علامات الساعة وشرط من أشراط الساعة. قال محمد وأحمد والحاشر والعاقب هذا أيضا في الصحيحين، والمقفي هذا أيضا عند مسلم بن موسى الأشعري، والماحي هذا في الصحيحين عند جبير بن مطعم، وخاتم الأنبياء هذا وصف جاء في كتاب الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة خاتم النبي، فهذا وصف له عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء. هنا في هذه النسخة وخاتم النبيين، وهذه وخاتم الأنبياء في القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ونبي الرحمة، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: نبي الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة رحيم. قال تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونبي الملحمة، نبي الملحمة، وفي رواية نبي الملاحم، والملحمة يعني القتال والمقاتلة، القتال والمقاتلة. نعم، وهذا جاء في حديث صحيح. ونبي التوبة، وهذا في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نبي الملحمة، نبي القتال والمقاتلة، أي مقاتل أهل الكفر. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: جئت لمن عاداه، جئتكم بالذبح، أي بأن يأمرهم باتباعه عليه الصلاة والسلام وبالتدين بدين الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، فإما أن يرضى بذلك وإما القتال والمبارزة والقتال. ونبي الملحمة ونبي التوبة، ونبي التوبة أيضا، فالتوبة مفتوحة إلى أن تغرغر النفس أو إلى قيام الساعة، ف فجاءهم عليه الصلاة والسلام ويرغبهم في التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والفاتح وطه وياسين وعبد الله. أما الفاتح فهذا ذكر أن الذهبي ذكر في تاريخ الإسلام من حديث أبي الطفيل بإسناد واهٍ جدا فلا يثبت. وأما طه وياسين فأيضا لا تثبت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالفاتح ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أنه يروى بإسناد واحد عن أبي الطفيل، وأما طه فروى ذلك الكلبي عن ابن عباس، والكلبي هذا راوي ضعيف متروك فلا يثبت. نعم. وكذلك ياسين لم يصح من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن طه وياسين هي أسماء سور من سور القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الموجود: وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. هذا ذكره ابن القيم في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود. فهذا الاسم الفاتح وطه وياسين غير ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله فهذا وصف له عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في المدح والرفع فوق المنزلة، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والوصف بالعبودية هو من أشرف الأوصاف، هو من أشرف الأوصاف. ولهذا بعض الناس يعني يتكلف ويتبالغ في وصف عليه الصلاة والسلام بأوصاف، لكن يغيب عنه هذا الوصف العظيم الشريف، وهو وصفه بالعبودية عبد الله ورسوله. وقد وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف وأعلى المراتب، في مقام التحدي، تحدي الله جل وعلا للعرب بأن يأتي بمثل هذا القرآن، وصفه بالعبودية: وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. فهنا وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في مقام الإسراء. وأيضا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي غيرها من المقامات. وبذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال: إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربك يخير أمنكم أمنك النبيا أم عبد الرسول. في بعض الروايات أن جبريل أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فقال: بل عبد الرسول، فكان عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فعبد الله وصف له صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، هذا من كبار العلماء، كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، ومن علماء القرن الخامس الهجري من أئمة الحديث ورواته، وفاته سنة 58 و400 من الهجرة، له كتاب السنن مشهور، سنن البيهقي، ولو كتاب معرفة السنن الآثار، ولو كتاب الدلائل دلائل النبوة، ولو كتاب أيضا شعب الإيمان، وأيضا كتاب الاعتقاد، وكتاب الأدب، وغيرها من الكتب. كان من علماء الشافعية الكبار، حتى قيل ما من أحد من علماء الشافعية إلا وللشافعي عليه فضل، إلا البيهقي فله فضل على الشافعي. قال لأنه يعني كان يعني ما من قول يقول الشافعي إلا ويجتهد في أن يأتي له بالأدلة والمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. وحتى قيل أنه لو أراد أن يكون مجتهدا مطلقا لكان له ذلك. يقول رحمه الله: زاد بعض العلماء فقال: سماه الله عز وجل في القرآن رسولا ونبيا وأميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا. وهذا شك كله وارد في القرآن الكريم، ويعني نذكر الآيات في ذلك في درس لاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.